بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: قست كذا وعي وجهي صد أث وخر الصلد حدت وثر جد من عمل ترت وطرت وضرت جم شب حصان عن فحت وشذ شح أي بخلا وشتت الضر نس الشيء حر نهار والمضارع من فعلت إن جعل. طيب، يعني أحل المراجعة بسيطة. تقدم أن الفعل المجرد ينقسم إلى قسمين: رباعي وثلاثي. بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل، يأتي ومكسر عين أو على فعل. هذا الفعل المجرد إذا كان رباعيا له وزن واحد وهو فعلل، وإذا كان ثلاثيا له ثلاثة أوزان: فعل بالضم، وفعل بالكسر، وفعل بالفتح. طيب، فيما يتعلق بفعل، لها مضارع واحد وهو يفعل، والضم من فعل الزم في المضارع. وأما فعل بالكسر أيضا فلها مضارع واحد وهو يفعل، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. أما فعل بالفتح فلها أربعة مضارعات، فهمنا؟ يعني مضارعها يأتي على أربعة: يأتي مكسور العين، ويأتي مضموم العين، ويأتي مفتوح العين، ويأتي بالوجهين. فهمنا؟ فعل لها يفعل بالكسر، ولها يفعل بالضم، ولها يفعل بالفتح، ولها يجوز فيه الوجهان. في الموضوع تحدثنا فيما مضى على يفعل بالكسر، ورأينا دواعي الكسر. كم هي دواعي الكسر؟ أربعة. ما هي؟ ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتى، يعني لامه ياء، أو مضاعفا لازما. هذه أربعة دواعي الكسر. فإذا وجد داعي من هذه الدواعي كان المضارع على وزن يفعل بالكسر. مفهوم الموضوع؟ وأما دواعي الضم فكم هي؟ هي أربعة أيضا. أولا مضاعفا متعديا، ماشي لازما، لا، اللزوم مع التضعيف من دواعي الكسر. أما التعدي مع التضعيف فهذا من دواعي الضم. ثانيا إذا كانت عينه واوا. ثالثا إذا كانت لامه واوا. رابعا إذا دل على غلبة مفخرة. هذه الدواعي سيأتي تتمة الحديث عنها. إذن على كل حال هذه أربعة الدواعي، دواعي الضم أعيدها: إذا كان مضاعفا متعديا، إذا كانت عينه واوا، قال عينه، قال يقول، كان يكون، دام يدوم إلى آخره. ثالثا إذا كانت لامه واوا، غزا يغزو، دعا يدعو. زيد. رابعا إذا دل على غلبة المفخرة. هذه أربعة الدواعي. تحدثنا عن الداعي الأول، تحدثنا إيش عن الداعي الأول؟ وهو إذا كان مضاعفا متعديا عند قول الناظم: وضم عين معداه، وضم عين معداه. قلنا الضمير هناك يعود على ماذا؟ على المضاعف. المعنى هكذا: وضم عين المعدى المضاعف، عفوا، وضم عين المضاعف، وضم عين معدى المضاعف، هكذا، عين معدى المضاعف. طيب، قبل الحديث أو قبل إتمام الحديث عن دواعي الضم تحدث المصنف على الشذوذ، الشذوذ المضاعف عموما. وشمنا الصورة مش نعرفه فوق الممر اللي احنا ماشيين فيه. المصنف كأنه الشرع يتحدث عن دواعي الضم، بعدما تحدث عن دواعي الكسر تحدث عن دواعي الضم. أولها تضعيف مع تعدي. قبل ما يقول يتحدث عن واوي العين واوي اللام يدل على المفخرة، قبل ما يتم الحديث على دواعي الضم ذكر كأنه بين قوسين ذكر الشذوذ، الشذوذ المضعف سواء كان لازما أو كان متعديا. فكان شذوذ المضعف ينقسم إلى أربعة أقسام: اثنان يتعلقان بالمضعف اللازم، واثنان يتعلقان بالمضعف المتعدي. مفهوم الموضوع؟ الشذوذ ينقسم إلى أربعة أقسام: شذوذ المضعف، أربعة الأقسام، قسمان يتعلقان باش بالمتعدي، وقسمان يتعلقان باللازم. ما هما القسمان اللذان يتعلقان بالمتعدي؟ قسم سمع فيه الشذوذ فقط وهو فعل واحد، فذو التعدي بكسر حبه فقط. وأما القسم الثاني يعني في المتعدي الذي سمع بالوجهين بالضم على القياس وبالكسر على الشذوذ، شحال؟ خمسة الأفعال. هذا جود الأقسام يتعلق باش بالمتعدي، وقسمان يتعلقان بماذا؟ باللازم، يتعلقان باش باللازم المضاعف اللازم. طيب قسم سمع فيه ماذا؟ الشذوذ فقط. قسم سمع فيه الشذوذ فقط وهي أفعال كثيرة، ذكر المصنف منها كم؟ 28 فعلة، كلها سمع فيها الشذوذ. القياس يقتضي ماذا؟ القياس يقتضي ماذا؟ الكسر، لأنه مضاعف لازم، وتقدمنا كذا المضاعف لازما كحن طلا، هذا هو القياس. لكنه لم يسمع في هذا القياس، وإنما سمع فيه ماذا؟ الشذوذ وهو الضم يفعله. ورأينا تلك الأفعال وهي كانت الدرس السابق وآخر درس تقدم. إذن دابا الآن الدرس العاشر. الثامن في التاسع كمان في الثامن. الدرس اللي هو المقدمة عندنا في جد. لا لا عن المقدمة. إذن المهم هذا العاشر. لا هذا العاشر. طيب الدرس العاشر. الدرس العاشر نعم. طيب قلنا آخر درس كان هو الحديث عن شذوذ المضاعف اللازم الذي جاء به وجه واحد بالشذوذ فقط، وهي 28 فعلها. طيب الآن سنتحدث عن القسم الثاني من المضاعف اللازم. نقول المضاعف اللازم شذوذه ينقسم إلى قسمين: قسم سمع فيه الشذوذ فقط وهو الذي تقدم، وقسم سمع فيه الشذوذ مع القياس وهو الذي سنتحدث عنه الآن. قال فيه الناظم رحمه الله: واعي وجهي صد أث وخر إلى آخره. واعي تقدم أنها فعل أمر من وعاء يعي عي، بقي على فعل على حرف واحد في ضمير مستتر والفاعل. وجهي هو المفعول والأصل يلا وجهين، فحذف النون للإضافة، ما بعدها مضاف إليه. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الأبيات 18 فعلة، ذكر 18 الأفعال كلها جاء مضارعها بالوجهين، جاء بالكسر على القياس، لا على القياس لأنها مضاعف لازم، فهمنا؟ باش نعرفوا باش نفرقوا ما بين القياس نظروا للأصل. احنا نتحدث عن ماذا؟ عن المضاعف اللازم. مضاعف اللازم هذا تقدم في دواعي الكسر، كذا المضاعف لازما كحن طلا. إذا الكسر على ايش؟ على القياس أم على الشذوذ؟ على القياس، والضم على الشذوذ. إذا جاء المضارع بالوجهين، بالكسر على القياس وبالضم على الشذوذ. الفعل الأول من هذه الأفعال هو صد. تقول صد عن الشيء يصد ويصد صدودا إذا أعرض عنه، صد عن الشيء. المضارع تقول يصد بالكسر، هذا هو القياس، ويصد هذا شذوذ إذا أعرض عنه. قال الإمام ابن حمدون في الحاشية أو بحرق: وبهما قرئ قوله تعالى: إذا قومك منه يصدون، وفي قراءة يصدون بكسر الصاد. إذا الآية قرئت بالوجهين معا، بالكسر على القياس وبالضم على الشذوذ. أيوة نعم، هذا الفعل الأول. وأما صده عن كذا بمعنى صرفه، فهذا ضمه قياسي. عندنا صد اللازم وصد المتعدي، كلاهما مضعف، لكن إذا قلت صد عن كذا فهذا إيش؟ هذا لازم، مضارعه جاء بالوجهين، بالكسر على القياس وبالضم على. وعندنا صد المتعدي، صده عن كذا بمعنى إيش؟ صرفه، فهذا إيش؟ متعدي أم لازم؟ متعدي. نقول صده، صد فلان فلانا، إذا متعدي، فيكون مضارعه على إيش؟ على وزن يفعل بالضم قياسا، من باب قول الناظمي: وضم عين معداه، وضم عين معداه. نعم. الفعل الثاني: أث الشجر أو الشعر يئث ويأث أثاثا إذا كثر والتف. أث الشعر أو أث الشجر، مضارع أث المضاعف اللازم جاء يئث على القياس وجاء يأث على الشذوذ. أيوة نعم. الفعل الثالث: خر، خر الصلد أي الصخر أو الحجر. احنا سبحان الله احنا في البادية ما زال الناس يقولوا ضربوا واحد الصلدة، ضربوا واحد الصلدة يعني واحد الحجرة. خر الصلد أي الصخر أو الحجر. يخر شنو خر؟ يخر ويخر، يخر على على القياس ويخر على الشذوذ. خرا وخرورا إذا سقط من أعلى إلى أسفل. وأيضا تقول: خر ساجدا، خر ساجدا، يخر ويخر إذا انكب على وجهه. ومنه قوله تعالى: يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، لأن الإمام بن حمدون يقول: والكسر في هذه المادة خر ساجدا يقول أفصح. الإمام بن حمدون يقول الكسر في خر ساجدا أفصح، ولذا أجمع القراء أو السبعة عليه في قوله تعالى: يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكذلك خر الماء، يخر ويخر إذا سمع له صوت، نقول خرير الماء. أي نعم. طيب، ثم لماذا قيد المصنف خر بالصلد؟ قال خر الصلد، لاحظ النظم: وعي وجهي صد أث وخر الصلد، قيده بالصلد. قالوا: هذا التقييد للبيان لا للاحتراز، فهمنا؟ لم يحترز من شيء، وإنما خر يكون مضارعها بالوجهين، سواء كان خر الصلد أو خر ساجدا أو خر الماء أو كيف ما كان، فهمنا؟ ولذا قالوا التقييد هنا للبيان للإتمام لا الاحتراز. ولذا اعترض عليهم بعضهم، قالوا: لو قال خر الشيء لكان أولى وأشمل. لو قال الناظم ايش يقول؟ وعي وجهي صد أث وخر الشيء، باش الشيء يشمل الصلد ويشمل الماء ويشمل غير ذلك. اي نعم. على كل حال، رابعا: حد، تقول: حدت المرأة على زوجها تحد وتحد حدا وحدادا إذا تركت الزينة ودواعي الزواج. حد تحد وتحد، تحد على القياس وتحد على الشذوذ. وقيده بالتاء احترازا من حد الزانية إذا أقام عليه الحد. حد الزانية هذا متعدي وليس هو لازم، مضاعف متعدي، والمضاعف المتعدي يكون ضمه ليس شاذا وإنما إذن فضمه حد الزانية يحده، فالضم قياسي من باب قوله قول الناظم وضم عين معداه. خامسا ثر، تقول ثرت العين تثر وتثر ثرا وثرورا إذا كان ماؤها غزيرا. ثرت العين مضارع تثر على القياس وتثر على الشذوذ، ثرورا إذا كان ماؤها غزيرا. وقيده بالتاء احترازا من ثره إذا بدده، ومن ثر الشراب صبه، ثره بمعنى بدده أو ثر الشراب يعني صبه، فهذا من باب المضعف المتعدي، إذن فضمه قياسي وضم عين معداه. سادسا جد، تقول جد الرجل في عمله يجد ويجد جدا إذا قام به بعزم وقوة. يجد على القياس ويجد على الشذوذ. وقيده بمن عمل، قال الناظم جد من عمل، قيده بهذا احترازا من ماذا؟ احترازا من حد الثمرة قطعها. حد جد الثمرة هكذا، جد الثمرة يعني قطعها، فهذا متعدي فيكون ضمه ضمه قياسي، فيكون ضمه قياسي. وأيضا احترز به من جد في أعين الناس بمعنى عظم، جد في أعين الناس بمعنى عظم، هذا إيش؟ هذا ليس متعدي إنما هو لازم، لكنه هذا من الأفعال التي جاءت بالقياس فقط ولم يسمع فيها الشذوذ. جد بمعنى عظم يجد، فكسره على القياس ولم يسمع فيه الشذوذ. ولذا المصنف ليستثني المتعدي واللازم الذي جاء بالقياس فقط قال جد من عمل، قيده بهذا القيد جد من عمل. سابعا تر، تقول ترت النواة تتر وتتر ترا وترورا إذا طارت من تحت الرضخ. والرضخ هو الحجر الذي تكسر به النواة، الناس ديال أرقان كيكون عندهم جوج حجرات، واحدة في الأرض واحدة في يدهم، كتشبر النواة كتنزلها على حجرة وتضرب عليها بأخرى، هذيك الفوقانية اللي كتضرب بها الرضخ، والتحتانية الرضح. الرضخ والرضح، الرضح هي الحجرة التي تكسر عليها النواة، والرضخ هي التي تكسر بها. إذن تقول ترت النواة تتر وتتر ترورا إذا طارت من تحت يش الرضخ أو من فوق الرضح، إذا طارت من فوق الرضح. أي نعم. وأما تر يده أي أبانها عند القطع فهذا من المتعدي فضمه قياسي وضم عين معداه. حديثنا الآن عن لازم. ثامنا طرت النواة تطر وتطر إذا كثرت. طرت هكذا بالطاء، تطر على القياس وتطر على الشذوذ. وأما طر الماشية أي ساقها بشدة فهذا يش هذا متعدي فضمه قياسي وضم عين معداه. تاسعا ضر، تقول ضرت الشاة أو الناقة تدر وتدر ضرا كثر لبنها. وأما ضر الفرس إذا عاد بشدة فبالكسر على القياس. ضر الفرس أي عاد بقوة بشدة، هذا إيش؟ هذا صحيح أنه مضاعف لازم، لكنه لم يسمع فيه الشذوذ، لم يسمع فيه الضم. أي نعم، فبالكسر حال القياس. لكن الذي سمع فيه الوجهان هو ضرت النواة. عاشرا، جم، تقول جم الماء يجم ويجم جما وجموما إذا اجتمع وكثر، وجم العظم إذا كثر لحمه، وجم الأمر أو الفراق إذا دان وحان. هذه كلها يجوز فيها، يجوز فيها الوجهان، أو جاء مضارعها بالوجهين بالكسر على القياس وبالشذوذ. وخص بعضهم الوجهين بجم الماء دون العظم ودون الأمر أو الفراق. الصحوي ماذا بجم الماء؟ قالوا وأما غيره جم العظم أو جم الأمر أو جم الفراق، قالوا هذا جاء بالكسر على القياس فقط، ولم يسمع فيه، ولم يسمع فيه الضم. فهمنا؟ فأصحاب هذا القول اعترضوا على الناظم الإطلاق، قالوا كان على الناظم أن يقيد جم بالماء، لأن ماذا قال؟ هو أطلق سرت وطرت وضرت زيد جم، لم يقل جم الماء. فبعض العلماء قالوا جم جاء مضارعها بالوجهين، سواء قلنا جم الماء أو جم العظم أو جم الأمر أو جم الفرق، الكل في سمع فيه الوجهان. هذا قول بعضهم ومنهم الناظم. وبعض العلماء قالوا لا، الوجهان سمعا في ماذا؟ في جم الماء فقط. أما جم العظم فبالكسر، مضارعه جاء بالكسر فقط. جم الأمر أو الفراق هذا بالكسر فقط. أصحاب هذا القول اعترضوا على الناظم إطلاقه، قالوا كان عليك أن تقيد وتقول جم الماء. مفهوم الموضوع؟ طيب. 11، شب، تقول شب الحصان يشب ويشب شبابا بكسر شين المصدر شبابا. عندنا شبابا وعندنا شبابا، فهذا الفعل الآن الذي نتحدث عنه مصدره بكسر الشين. شب الحصان يشب ويشب شبابا، بمعنى نشط أو رفع يديه مرحا ولعبا. فرس لما يكون واكل شارب بخير وعلى خير كيلعب، كيوقف على رجله الرجلين الاخرانيين وكيطلع يده أو الرجلين الأولانيين. هنا في هذا التعبير هذا نقوله ماذا؟ شب الحصان، شب شبابا، المضارع يشب ويشب. طيب، الناظم قيد شب بهذا المعنى بالحصان، احترازا من ماذا؟ من شب أخرى تقول شب الغلام، شب الغلام ماشي الحصان، لا الغلام. شبابا المصدر الآن بالفتح، شب الغلام شبابا، فمضارعها جاء بالقياس فقط ولم يأتي الوجهين. شب الغلام يشب شبابا، إذا لما قيد المصنف شب بالحصان احترز من هذا، وأيضا احترز من شب النار إذا أوقدها. نقول شبت النار، شب النار أي أوقدها، هذا احترز منه. لماذا؟ لأنه من باب المضاعف المتعدي، فضمه قياسي، ضمه قياسي، ولذا المصنف قيده بالحصان. 12، عن، تقول عن له الشيء يعن ويعن عنا وعنينا إذا عرض له، وكذلك عن عن الشيء إذا أعرض عنه. فعن مضارع جاء بالوجهين، يعن على القياس ويعن على الضم على الشذوذ عفوا. 13، فح، تقول فحت الأفعى تفح وتفح بالكسر على القياس وبالضم على الشذوذ. فحا وفحيحة إذا نفخت بفمها وصوتت، هذا نوع من الأفعى كتنفخ، عندنا في البادية كيسميو هذا النوع هذا كيسميوها بنفخ، يعني كيكون وسبحان الله النفخ ديالو صعب، إذا نفخ حتى الدواب إذا نفخ عليهم كي ديك السم ديالو ديك الهواء المسموم ديالو كي تجبر الدب البقرة ولا البهيمة ولا كيف ما كان النوع ديالها كتنفخ، وأحيانا إذا ما تعالجتي يؤدي بها إلى الموت. أي نعم. وكذلك يقال فح النائم إذا نفخ، فح النائم يعني كيبدأ في نومه. أي نعم كيبدأ يشخر. رابع عشر شذ، يقال شذ عن الجماعة يشذ ويشذ شذوذا إذا انفرد عنهم وجاء بما يخالفهم شذوذ. خامس عشر شح، شح بالماء أو غيره يشح ويشح أي بخل به. بالماء أو بالمال أو بأي شيء، شو من الموضوع؟ شح بالمال، شح بالماء، شح بالطعام، فهمنا؟ شح يشح بمعنى بخل، باش فسروا المصنف شح أي بخل. وهذا هل التفسير هذا تفسير إتمامي وليس احترازي، بمعنى أن شح مضارعها جاء بالوجهين، نسبت للمال أو للماء أو لأي شيء. شح يشح ويشح، ثم فسر الفعل شح ما معناه؟ قال أي بخل. طيب هذا التفسير هل هو قيد احترز به عن شيء أم هو للإتمام فقط؟ للإتمام فقط، للإتمام والبيان فقط. السادس عشر شط، تقول شطت الدار تشط وتشط شطا وشطوط إذا بعدت. قالوا وقيده بالتاء احترازا من شط شطط إذا أفرط وتبعد عن الحق، وشط عليه في قوله أو حكمه إذا جار، فهذا بالكسر على القياس فقط. السابع عشر نس، تقول نس اللحم أو غيره من الأشياء الرطبة، نس اللحم أو غيره ينس وينس نسيسا إذا جف وذهبت رطوبته. ثامن عشر وأخيرا حر، تقول حر النهار يحر ويحر حرا وحرارة إذا حميت شمسه واشتدت حرارته. وقيده بالنهار، النظيم ماذا قال؟ وشطت الدار نس الشيء حر نهار، قيده بالنهار احترازا من ماذا؟ من حر المملوك إذا أصبح حرا، حر العبد بمعنى أصبح حرا، فهذا بالفتح لا غير، تقول يحر فهذا بالفتح. لماذا؟ قالوا لأنه ليس من باب فعل وإنما من باب فعل، وفعل تقدم أن مضارع يكون مفتوحة، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. إذن هذه الأفعال الثمانية عشر التي ذكرها الناظم رحمه الله جاءت بالوجهين، جاءت بالكسر على القياس وجاءت بالضم على الشذوذ، وبقيت عليه أفعال أخرى استدركها بعضهم. وبهذا نكون أو يكون الناظم رحمه الله قد انتهى من الحديث على شذوذ المضاعف عموما بقسم بنوعيه وبأقسامه الأربعة، بنوعيه لما نقول بنوعيه يعني المتعدي واللازم، وبأقسامه الأربعة قلنا قسمان في المتعدي وقسمان في اللازم. أيوة نعم. وبعد هذا إن شاء الله سيرجع للحديث أو لإتمام الحديث عن دواعي الضم، إذ قلنا سابقا أن دواعي الضم أربعة، مضاعف المتعدي إذا كان عينه واوا، إذا كانت لامه واوا إذا دل على غلبة المفخرة. تحدث سابقا عن الداعي الأول وهو المضاعف المتعدي، بعد هذا سيتحدث عن باقي الدواعي إن شاء الله.